الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا أن يكون صبيا أو زائر العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. فصل: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسها بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من شروط صحة النكاح في الدرس السابق، فتقدم لنا شرط الولاية، وأن أهل العلم اختلفوا في اشتراط الولاية، هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أو ليست شرطا، على رأيين. وذكرنا أن رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله أن ولاية النكاح شرط من شروط صحته، وعند أبي حنيفة أن المرأة إذا كانت بالغة حرة عاقلة لها أن تزوج نفسها. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأيضا تقدم لنا الشرط الثاني، شرط الشهادة، وهل الشهادة شرط من شروط صحة النكاح إلى آخره. ذكرنا في ذلك ثلاثة آراء، وأن جمهور أهل العلم أن الشهادة شرط من شروط صحة النكاح، والرأي الثاني أنه ليس شرطا كسائر العقود تصح بلا شهادة، والرأي الثالث التفصيل أنها ليست شرطا عند العقد لكن لا بد منها عند الدخول. وأيضا تكلمنا عن مراتب الولاية، مراتب الولاية في باب النكاح، من الأولى بتزويج المرأة، فذكرنا أنهم يرتبون، يبدأ بالأصول الأب ثم الجد وإن علا، ثم بعد ذلك الفروع الإبن ثم ابن الإبن وإن نزل، ثم بعد ذلك الحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، ثم بعد ذلك العصبة بالسبب، المعتق فروعه ثم أصوله، المعتق أولا كان موجودا ثم بعد ذلك فروعه ثم بعد ذلك أصوله ثم بعد ذلك حواشيه. وقد تكلمنا أيضا عن مسقطات الولاية، وذكرنا شيئا من هذه المسقطات، فذكر المؤلف رحمه الله قال: إلا أن يكون صبيا. المسقط الأول أن يكون الأقرب غير أهل للولاية، لكونه صغيرا أو لكونه فاقد العقل أو لكونه ناقص العقل ونحو ذلك، فإذا كان ليس أهلا للولاية فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. أيضا المسقط الثاني من مسقطات الولاية المخالفة في الدين، فإذا كان مخالفا لدين المرأة فإنه لا ولاية له عليها، وتقدم الكلام على هذه المسألة. المسقط الثالث العضل، الولي إذا عضل المرأة، وبينا متى يكون عاضلا، وذلك إذا منع كفء رضيته، إذا منع الولي كفءا رضيته المرأة فإنه في هذه الحالة يكون عاضلا لها، تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده. المسقط الرابع قال أو غاب غيبة بعيدة، يعني هذا هو المسقط الرابع، إذا غاب الولي الأقرب غيبة بعيدة فإن الولي الأبعد يزوج. وقال المؤلف رحمه الله إذا غاب غيبة بعيدة ولم يقدر هذا البعد، لم يقدر هذا البعد، يعني لم يذكر مقدار هذا البعد، وقد حده بعض العلماء بقوله إذا كانت لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، قالوا إذا غاب الولي غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. وكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمثلا في وقتنا الحاضر يختلف عن الأزمنة فيما مضى لوجود الآن ما يتعلق بوسائل الاتصال، فيمكن أن يكون الشيء البعيد في الزمن السابق هو قريب لتقدم وسائل الاتصال في زمننا هذا. المهم الرأي الثاني قالوا بأن الولي إذا غاب غيبة لا تقطع إلا بمشقة وكلفة فإنه تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده. الرأي الثاني في ذلك قالوا إذا غاب غيبة يفوت فيها الخاطب الكفء، الرأي الثاني أن الولي إذا غاب غيبة يفوت فيها الخاطب الكفء فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. فلو مثلا أخو المرأة غاب غيبة بحيث أنه لا يمكن أن يقدم إلا بعد أن يفوت الخاطب، الخاطب إذا لم يعطى ولم يزوج فإنه ينتقل إلى غير هذه المرأة، فلمن بعده في الولاية كابنه أن يزوج، لمن بعده بالولاية كابنه أن يزوج. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، نقول في تحديده إذا كان الخاطب الكفر يغيب بسبب إذا كان الخاطب الكفر يفوت بسبب غيبة الولي فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. وتقدم لنا أن أشرنا أن الولاية في عقد النكاح إنما شرعت لمصلحة المرأة، وإلا فإن المرأة تقدر على أن تزوج نفسها كما أنها تقدر على أن تبيع وأن تشتري وأن تعقد العقود المالية إلى آخره. وعلى هذا فإذا كان الولي غائبا فإنه ليس من مصلحة المرأة أن ننتظر هذا الولي، بل تنتقل الولاية إلى من بعده. فالصواب في ذلك نقول إذا غاب الولي غيبة يفوت فيها الخاطب الكفر فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. فإذا كان هذا الخاطب قال أنا لا أنتظر إلا يومين، ونعرف أن الولي الأقرب لا يقدم إلا بعد 3 أيام أو لا يقدم إلا بعد 10 أو بعد شهر إلى آخره، وقال هذا الخاطب أنا لا أنتظر إلا يومين أو 3 إلى آخره، فنقول بأن ولاية الأقرب تسقط وتنتقل إلى من بعده. قال رحمه الله ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. يقول المؤلف رحمه الله لا ولاية لأحد على مخالف لدينه. هذه المسألة تحتها أمران، الأمر الأول ولاية الكافر على المسلمة، ولاية الكافر على المسلمة، فنقول بأن الكافر ليس له ولاية على المسلمة، الكافر ليس له ولاية على المسلمة مطلقا، هذا هو الصواب لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو كان عندنا نصرانية أسلمت وأبوها ليس مسلما لم يزل نصرانيا فإنه لا ولاية له عليها في تزويج النكاح، وحينئذ يتولى تزويجها المسلمون، إن كان هناك أحد من أوليائها مسلم فإنه يتولى تزويجها، فإن لم يكن أحد من أوليائها مسلم فإنه يتولى تزويجها سلطان المسلمين أو رئيس المسلمين أو المسؤول عنهم في تلك الديار. هذه الحالة الأولى والأمر الأول، إذا كانت المرأة مسلمة والولي كافرا فإنه على الصواب لا يكون الولي الكافر، أو نقول بأنه لا يكون الكافر وليا على المرأة المسلمة. الصورة الثانية إذا كان العكس، إذا كان الولي مسلما والزوجة كافرة فهل يتولى المسلم تزويجها أو لا؟ عكس المسألة السابقة، إذا كان الأب مسلما أو الأخ مسلما أو العم مسلما وموليته نصرانية تريد أن تتزوج، فهل له أن يتولى عقد النكاح لها أو ليس له أن يتولى عقد النكاح لها؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يتولى عقد النكاح لها، ولهذا قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، على مخالف لدينه، ولم يستثن بذلك إلا مسألتين. والصواب في هذا أن المسلم يتولى على الكافرة، المسلم يتولى على الكافرة لما تقدم من قول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد جعل الله عز وجل للمؤمنين على الكافرين سبيلا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا كان الإسلام يعلو فإن المسلم يتولى تزويج الكافرة، فالصواب في هذه المسألة أن المسلم إذا كان وليا وموليته وكانت موليته كافرة فإن المسلم يتولى تزويجها، ولأنه مؤتمن عليها. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا المسلم إذا كان سلطانا، يعني إذا كان سلطانا وعنده إذا كان إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة، يعني يقول المسلم إذا كان سلطانا فإنه يزوج الكافرة، والصواب في ذلك كما سبق لنا أن المسلم يزوج الكافرة سواء كان سلطانا أو غير سلطان. قال أو سيد أمة، سيد الأمة أيضا يقوم بتزويجها حتى ولو كان كافرا، فإنه يقوم بتزويجها، والصواب في ذلك أن سيد الأمة لا يقوم بتزويجها إذا كان كافرا فإنه لا يملك تزويجها، لما تقدم أن الكافر لا يكون وليا، لا يكون وليا على مسلمة. إذا كان سيد الأمة مسلما والأمة كافرة فإنه يتولى تزويجها. فأصبح الخلاصة في ذلك ولاية المسلم على الكافر صحيحة، وولاية الكافر على المسلمة هذه غير صحيحة. قال رحمه الله فصل وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة النكاح وهو رضا الزوجين. الشرط الثالث من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، تقدم الشرط الأول وهو الولاية، والشرط الثاني وهو الشهادة، والشرط الثالث الآن شرع فيه المؤلف رحمه الله وهو الرضا، رضا الزوجين. فهل الرضا معتبر في عقد النكاح أو ليس معتبرا في عقد النكاح؟ أفاد المؤلف رحمه الله أن رضا الزوجين ليس معتبرا دائما في عقد النكاح، يعني يشترط الرضا لكنه ليس معتبرا دائما. فهناك من الأزواج من لا يعتبر رضاهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنقول الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة النكاح رضا الزوجين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. خرجه البخاري ومسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم التي لا زوج لها، ويراد بها بهذا الحديث التيم. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وأخرجه في الصحيحين. ويدل ذلك أيضا الأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فرد النبي عليه الصلاة والسلام النكاح إليها، يعني جعل الأمر موكولا إليها. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الخنسة لما زوجها أبوها بغير رضاها. المهم، الشرط الثالث من شروط صحة النكاح رضا الزوجين في الجملة. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك من الأزواج من لا يعتبر رضاهم، فنقول الذين لا يعتبر رضاهم كما أشار إليهم المؤلف رحمه الله ينقسمون إلى أقسام. قال: وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. فعندنا ذكر المؤلف رحمه الله أقسام من الأزواج لا يعتبر إذنهم ولا رضاهم. القسم الأول: الذكر الصغير، الابن الصغير، هل لأبيه أن يزوجه أو ليس له أن يزوجه؟ يعني هل للأب أن يعقد على ابنه الصغير، أن يعقد له على امرأة، أو ليس له أن يعقد له على امرأة؟ هل له أن يزوجه أو ليس له أن يزوجه؟ هنا لا يستاذن الصغير هذا الذي لم يبلغ، هذا لا يستاذن لأنه لا يعرف مصالح النكاح، لا إذن له معتبر أصلا. حتى ولو استأذنه أبوه، مثلا له 5 سنوات أو 6 سنوات، حتى ولو استأذنه أبوه فإن إذنه غير معتبر، غير معتبر، هذا الإذن لا فائدة منه. لكن هل له أن يعقد له النكاح أو ليس له أن يعقد له النكاح؟ فالمشهور من المذهب أن له أن يعقد له النكاح، لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأجاز زيد ذلك. زوج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد بن ثابت فأجاز زيد رضي الله تعالى عنه ذلك، وهذا أخرجه البيهقي في صحيحه. وذهب طائفة من أهل العلم أن الأب ليس له أن يزوج ابنه الصغير، لأن تزويج الأب لابنه الصغير يلزم الابن ببعض التكاليف المادية، ببعض النفقات والتكاليف المادية كنفقة الزوجة وما يتعلق بذلك من الكسوة والطعام والشراب وغير ذلك وغير ذلك. والرأي الثالث في هذه المسألة أن الأب له أن يزوج ابنه الصغير إذا كان هناك مصلحة، إذا ترتب على ذلك مصلحة فإن له أن يزوجه، فإن لم يكن له مصلحة فإنه لا يملك أن يعقد له عقد النكاح. وهذا القول هو الأقرب، ومنشأه كما تقدم لنا أن الولاية في عقد النكاح تدور على المصلحة. فإذا كان هذا الابن يحتاج إلى من يقوم عليه من زوجة ترعى شؤونه، لكون أمه مثلا غير موجودة، فإنه لا بأس لأبيه أن يعقد له عقد النكاح. فهذا هو القسم الأول. القسم الأول الصبي الصغير. القسم الأول الصبي الصغير، هل ذكرنا أن إذنه غير معتبر، لكن هل لأبيه أن يعقد له عقد النكاح؟ الراجح في ذلك أنه يدور على المصلحة. طيب، القسم الثاني البنت الصغيرة. القسم الثاني البنت الصغيرة أيضا هذه إذنها غير معتبر، فهل لأبيها أن يعقد لها عقد النكاح أو ليس له أن يعقد لها عقد النكاح؟ المشهور من المذهب أنه لا بأس، يعني حتى لو كان لها شهر أو كان لها يوم واحد فلأبيها أن يعقد لها عقد النكاح، هذا هو المشهور من المذهب، وهذا أيضا مذهب الشافعية وقول أكثر أهل العلم أن البنت الصغيرة لأبيها أن يعقد لها عقد النكاح. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها ولها 6 سنوات، ودخل بها ولها 9 سنوات. وذهب طائفة من السلف إلى أن الأب لا يملك أن يعقد على ابنته الصغيرة لأنه يشترط رضاها، والصغيرة لا رضا لها معتبر، لا إذن لها معتبر، حتى لو قالت لرضيت قولها هذا لا عبرة له لأنها لا تعرف، فإذنها هذا لا عبرة له. فقالوا بأن الصغيرة يشترط رضاها الأول، أو نقول الزوجة يشترط رضاها بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، وإذا كانت صغيرة لا يمكن أن تستأذن، فقالوا بأن ننتظر حتى تبلغ مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح ثم بعد ذلك نستأذنها في تزويجها. فعندنا العقد على البنت الصغيرة هل هو جائز أو ليس جائزا؟ المشهور مذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه جائز، والرأي الثاني أنه ليس جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، وهذه المرأة أو البنت الصغيرة لا يمكن أن تستأذن، فلا يصح أن نعقد لها عقد النكاح حتى تبلغ مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح، فإذا عرفت مصالح النكاح فإننا نستأذنها في تزويجها. والأقرب في ذلك أن نجمع بين القولين، نقول يصح العقد على الصغيرة كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن نثبت لها الخيار، نثبت لهذه الصغيرة الخيار، إذا بلغت مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح نثبت لها الخيار، فيكون تصرف الولي هنا من باب التصرف الفضولي، فإن أجازت النكاح نفذ، وإن لم تجز النكاح فإنه لا ينفذ، فنقول يصح ولا يدخل عليها الزوج حتى تبلغ مبلغا يصح أن تختار وأن تستأذن وأن ينظر في رأيها. ويدل لذلك كما سبق لنا، أن حديث ابن عباس أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها قد زوجها من ابن أخيه لكي يرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. قال وبناته الأبكار، يعني البكر البالغة العاقلة لأبيها أن يزوجها بمن لا ترضى ولا يعتبر إذنها. قالوا يستحب أن يستأذنها، وهذا قول أكثر أهل العلم أن البكر البالغة لأبيها أن يزوجها بغير إذنها. واستدلوا على ذلك بما أورده المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. الأيم السيد أحق بنفسها من وليه أحق، فدل ذلك على أن البكر وليها أحق بها، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، فالسيب لا بد من إذنها، لا بد من رضاها، أحق بنفسها من وليها، فيفهم من ذلك أن غير السيب وليها أحق بها. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله وقول الأوزاعي أن البكر البالغة لا بد من إذنها، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، وهذا أخرجه في الصحيحين. فالصواب في هذه المسألة أن يقال كما تقدم أن العقد على البكر بغير إذنها صحيح، لكن يجعل الأمر إليها كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للجارية. فإذا عقد أبوها عقد النكاح لشخص من الأشخاص ننظر إلى رأي هذه الفتاة، فإن أجازت العقد صح ذلك ويكون تصرف الولي من باب التصرف الفضولي، وإن ردت العقد فإنه لا ينفذ كما تقدم في حديث ابن عباس في قصة الجارية التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خشيشته، وهي لم ترضى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. فنقول إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة ولم يأخذ رأيها ولم يأخذ إذنها نقول الأمر، أو زوجها بغير رضاها نقول الأمر موكول إلى المرأة، فإن أجازت العقد نفذ وإن لم تجزه فإنه لا ينفذ. قال ويستحب استئذان البالغة، يعني هذا مبني على أن رضا البالغة ليس شرطا، ليس واجبا، لكن إذا قلنا بأنه واجب وأنه لا بد منه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله نقول يجب استئذان البالغة ولا بد من رضاها، لا بد من رضاها. قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. تقدم أن الأب على المذهب له أن يعقد لابنه الصغير، وتقدم كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن بالنسبة لابنه الكبير البالغ هذا البالغ العاقل هذا ليس له أن يعقد له إلا بإذنه، ليس له أن يعقد له إلا بإذنه، ولو عقد له على امرأة بلا إذنه فإنه ينظر إلى رأي الزوج، فإن جاز النكاح نفذ وإن رده فإنه لا ينفذ. كذلك أيضا الثيب، ليس للأب أن يزوج ابنته الثيب التي وضعت في نكاح صحيح أو بزنا معرضة، ليس له أن يزوج هذه الثيب إلا بإذنها، ودليل ذلك كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، فالثيب بخلاف البكر، وتقدم كلامهم في البكر. قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. تزويج الابن الصغير هذا من خصوصيات الأب، لكن لو أن الأب متوفى فأراد الجد أن يزوج ابنه الصغير الذي له سنتان أو ثلاث سنوات إلى آخره لا يملك ذلك، يعني ملك تزويج الابن الصغير كما تقدم هذا من خصائص الأب فقط. وتقدم الكلام في هذه المسألة، حتى الأب هناك من أهل العلم من يعارض في تزويجه. كذلك أيضا تزويج البنت الصغيرة هذا من خصائص الأب، أما غيره لو كان الأب متوفى والجد أراد أن يزوج بنت ابنه الصغيرة فإنه لا يملك ذلك، أو الأخ أراد أن يزوج أخته الصغيرة فإنه لا يملك ذلك حتى تبلغ مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح وتستأمر وتشاور ويؤخذ إذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها. قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. أيضا البكر البالغة الذي لا يستأذنها هو أبوها فقط أو لا يعتبر رضاها هذا بالنسبة للأب فقط، أما بالنسبة لباقي الأولياء فإنه لا بد من رضاها. وتقدم لنا أن الصحيح أنه لا فرق بين الأب وغيره، وأن الأب إذا زوج ابنته البالغة العاقلة بلا إذنها فإن هذا موكول إلى المرأة، فإن أجازت النكاح نفذ وإن لم يجز النكاح فإنه لا ينفذ. المهم أن السائر الأولياء ليس كالأب، فالجد لا يملك أن يزوج بنت ابنه البالغة العاقلة إلا برضاها، وأيضا الأخ لا يملك أن يزوج أخته إلا برضاها، والعم لا يملك أن يزوج ابنة أخيه إلا برضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليتيمة أحق بنفسها. نعم، اليتيمة تستأمر في نفسها، اليتيمة تستأمر بنفسها. قال: وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، إلى آخره. نعم، هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يكون به الإذن، فالثيب لا بد أن تتكلم، لا بد أن تتكلم فتستأمر، ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني تشاور، تشاور من الاستئمار، يعني يؤخذ أمرها في هذه المسألة، هل تزوج، هل تزوج أو لا تزوج. وأما بالنسبة للبكر فإذنها أن تسكت، لأن البكرة لم تجرب الرجال فيغلب عليها، يغلب عليها الحياء، فإذا سكتت فإن ذلك علامة على الرضا في الغالب، علامة على الرضا في الغالب، وقد يكون السكوت ليس علامة على الرضا، ويرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال. وإن تكلمت البكر وقالت رضيت به فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، خلافا للظاهرية قالوا بأنه، قالوا بأنها لو تكلمت، لو تكلمت فهذا لا يعتبر إذنا، بل لا بد، لا بد أن تسكت جمودا على ظاهر، على ظاهر النص. قال: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. هنا الآن أشار المؤلف رحمه الله إلى شرط من شروط صحة النكاح، أو شرط من شروط لزوم النكاح، الكفاءة بين الزوجين. هل الكفاءة بين الزوجين من شروط صحة النكاح، أو بأنه من شروط، هل هو من شروط صحة النكاح أو من شروط لزوم النكاح؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصواب أن الكفاءة بين الزوجين كما سيأتينا إن شاء الله أنها تختلف، أنها تختلف. المهم شرط الكفاءة، الكفاءة في اللغة، الكفاءة في اللغة المساواة، الكفاءة في اللغة المساواة. وأما في الاصطلاح فهي المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، وهذه الأمور سنبينها إن شاء الله. قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض الأكفاء. هذا الأمر الأول مما تكون به الكفاءة، الأمر الأول مما تكون به الكفاءة النسب، النسب. فالأعجمي ليس كفءا لعربية، فلو كان عندنا امرأة عربية، عندنا امرأة عربية يعني لها أصل في قبائل العرب، وعندنا رجل ليس له أصل في قبائل العرب، فلا كفاءة بين الزوجين. هنا قالوا لا كفاءة بين الزوجين. فلو أن الأب زوج، الأب زوج ابنته العربية التي لها أصل في قبائل العرب، زوجها من هذا الرجل الذي ليس له أصل في قبائل العرب، فإن العقد صحيح. المذهب يقولون الكفاءة ليست من شروط صحة النكاح، ما نقول بأن العقد باطل، وإنما العقد صحيح، لكن يقف ذلك على إجازة المرأة وإجازة أوليائها، هذا هو المشهور من المذهب. قالوا هذا الأمر الأول، الأمر الأول النسب، هذا الأمر الأول، وسنعدد هذه الأشياء ثم ذلك نرجع عليها. قال: وليس العبد كفءا لحرة، هذا الأمر الثاني، الحرية والرق. فلو أن الأب زوج ابنته الحرة رجلا رقيقا، يعني مملوكا يباع ويشترى، فإن المرأة إذا لم ترضى، أو لمن لم يرضى من أولياء المرأة، له أن يفسخ العقد، له، والعقد صحيح لكنه ليس بلازم، فإن رضيت المرأة ورضي أولياؤها نفذ، لكن إذا لم يرضوا، لمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ، مثل النسب، مثل النسب، لمن لم يرضى من الأم، من المرأة والأولياء، إذا كانت المرأة نسيبة والزوج غير نسيب، لمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. هذان أمران، هذان أمران. الأمر الثالث قال: ولا الفاجر كفءا لعفيفة، هذا الأمر الثالث ما يتعلق بالدين، الأمر الثالث ما يتعلق بالدين. فالفاجر، الفاجر هذا ليس كفءا لعفيفة، الفاجر هذا ليس كفءا لعفيفة. فإذا كان عندنا رجل فاسق والمرأة عدل، المرأة عدل في دينها والرجل فاسق فاسق في دينه عليه معاصي وعليه ذنوب، فهذا ليس كفءا لهذه المرأة. فلمن لم يرضى من المرأة وأوليائها الفسق. هذه ثلاث أشياء. الرابع الصناعة، الصناعة. فإذا كانت إذا كان الزوج صناعته زرية، يعني مزرية مزرية به، مثل الكساح الذي يقوم بتنظيف بيوت الخلاء أو الحجام أو الحلاق ونحو ذلك، فقالوا هنا صناعته زرية مزرية، فليس كفءا للمرأة، ليس كفءا للمرأة. فإذا لم ترضى المرأة ولم يرضى أولياؤها، إذا لم ترضى المرأة ولم يرضى أو لم يرضى أحد من أوليائها، فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء أن يفسخ. الأمر الخامس ما تكون به الكفاءة الميسرة، الميسرة. فإذا كان الزوج فقيرا معسرا والمرأة من بيت غنى، فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. فإذا كان الزوج فقير والمرأة من ذوات الغنى أو من بيت غنى، فلمن لم يرضى من الأم من المرأة والأولياء الفسق. فقالوا بأن هذه الأشياء شرط للزوم وليس شرطا للصحة، فالعقد صحيح. فأصبحت الكفاءة، الكفاءة تكون في الصناعة وتكون في الميسرة وتكون في الحرية وتكون في الدين، وكذلك أيضا تكون في النسب. هذه خمسة أمور، وأغلب هذه الأمور موضع اتفاق بين جمهور أهل العلم رحمهم الله. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، أن الكفاءة هي الدين فقط، أن الكفاءة هي الدين فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حاتم المزني: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلو أن الأب زوج ابنته العربية والتي لها أصل في قبائل العرب بشخص ليس له أصل في قبائل العرب وهو ذو خلق ودين، فإن العقد لازم، ولا يملك أحد ما دام أن المرأة راضية، لا يملك أحد فسخ النكاح من أولياء. كذلك أيضا لو أنه زوجها فقيرا، لو أنه زوجها رجلا فقيرا أو زوجها رقيقا، رجلا رقيقا يباع ويشترى، ورضيت المرأة في ذلك، لأنه يشترط رضا المرأة كما تقدم من شروط صحة النكاح، فإذا رضيت فنقول بأن العقد، نقول بأن العقد صحيح. فالصواب في ذلك أن كذلك أيضا لو كانت صناعته مزرية بشرط ورضيت المرأة بذلك، حتى ولو كانت صناعته مزرية كحلاق أو حجام أو منظف وغير ذلك، ورضيت المرأة بذلك، فإن العقد، نقول العقد صحيح. فالصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك يعتبر أن الديانة تعتبر، هذا هو المعتبر. ويمنع من تزويج ثلاثة، نعم يمنع من تزويج ثلاثة. الأمر الأول من لا يصلي، نعم من لا يصلي، لأنه ليس ذا دين، من لا يصلي فإنه يمنع من تزويج المرأة وليس كفءا، وللمرأة أن تفسخ. في هذه الحالة نقول المرأة لها أن تفسخ الذي لا يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الزاني، الزاني الذي لم يتب من زنا، فإنه لا يصح العقد له، لا يصح العقد له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الثالث من تتضرر به المرأة، يعني من تتضرر به المرأة، كإنسان عنده فسق، يعني عنده شر وعنده فسق، كيستعمل أمورا تضر المرأة، يعود ضررها على المرأة كمخدرات ونحو ذلك، فإنه في هذه المرأة في هذه الحالة يمنع من ذلك. فالذي يمنع من تزويجهم هؤلاء الثلاثة: إنسان لا يصلي، أو إنسان فسقه يعود بالضرر على المرأة، أو إنسان يستعمل الفواحش ولم يتب منها، لقول النبي، لقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ولنعلم أيضا أن هذه الأمور الخمسة التي ذكرها العلماء رحمهم الله إنما هي معتبرة في جانب الزوج، معتبرة في جانب الزوج، يعني لا بد أن يكون الزوج نسيبا كما أن الزوجة نسيبة، لا بد أن يكون الزوج حرا كما أن الزوجة حرة إلى آخره. أما العكس فهذا غير معتبر، يعني لو كانت المرأة غير نسيبة والزوج نسيب فالعقد صحيح، العقد صحيح. لو أن هذا العربي تزوج امرأة ليس لها أصل في قبائل العرب فالعقد صحيح ولا اعتراض عليه. كذلك أيضا لو أن الحر تزوج رقيقة والحر له أن يتزوج الرقيقة بشروط فإن العقد صحيح. لو أن هذا الرجل من بيت شريف وتزوج امرأة أبوها مثلا له صناعة زرية أو هي لها صناعة زرية فإن العقد صحيح. لكن بالنسبة للدين لا يصح أن يتزوج امرأة لا تصلي أو امرأة تزني، نعم لا يصح، أو فسقها يعود بالضرر على الزوج كان يتعلق بعرضها إلى آخره. قال رحمه الله: ومن أراد أن ينكح امرأة وهو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. يعني إذا أراد أن يتزوج مثل شخص ولي على ابنة عمه، الولي على ابنة عمه، ابنة عمه هو وليها، وأراد أن يتزوج هذه المرأة فاستأذنها فأذنت له في ذلك، فيقول فقط تزوجتك، يقول تزوجتك، هو الآن هو الزوج وهو الولي فيقول تزوجتك، أو يقول تزوجت ابنة عمي فلانة. قال: فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. يعني إذا أراد أن يزوج عبده الصغير، وقوله عبده الصغير يخرج العبد الكبير، فالعبد الكبير هو الذي يقبل لنفسه النكاح، أما بالنسبة لعبده الصغير فالسيد هو الذي يقوم بتزويجه. فإذا أراد أن يزوج عبده الصغير من أمته فإنه يقول زوجت عبدي فلان من أمتي فلانة فقط، ويتم عقد النكاح، يقول زوجت عبدي فلان من أمتي فلانة. قال: وإن قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. إذا قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. أيضا هذا من الأقسام الذين لا يعتبر إذنهم، الأمة لوليها أن يزوجها بلا إذنها، والصواب في ذلك أن الأمة كالحرة، الصواب في ذلك أن الأمة كالحرة، وتقدم لنا أن الحرة البالغة العاقلة الصحيح أنه يشترط رضاها، فكذلك أيضا بالنسبة للأمة، كذلك أيضا بالنسبة للأمة إذا كان السيد عنده إماء فالصواب في ذلك أنه يعتبر رضاها وإذنها في الزوج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، فالصواب في ذلك أنه يعتبر إذنها. وكذلك أيضا عبده الصغير يقول له أن يزوجه، لأنه كما تقدم له أن يزوج ابنه الصغير، فكذلك أيضا عبده الصغير له أن يزوجه من باب أولى. وتقدم الخلاف في الابن الصغير، تقدم الخلاف في الابن الصغير، لكن بالنسبة للعبد الصغير له أن يزوجه سيده، لأنه وإن لحقه تكاليف مادية فإن هذه التكاليف المادية تكون في ذمة السيد. قال: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. له تزويج أمة موليته، لأن المرأة لا تكون والية على عقد النكاح. وصورة هذه المسألة: لو أن زيدا من الناس له أمة فأعتقها، هذه الأمة لما أعتقت الآن أصبحت حرة، ملكت أمة، هذه الأمة التي ملكتها أمته السابقة يقول المؤلف رحمه الله: للسيد سيد الأمة الذي اعتقها له أن يزوج أمة الأمة أو أمة أمته التي اعتقها. قال: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. يعني هذا الزيد اعتق هذه الأمة وهذه الأمة ملكت أمة بعد أن اعتقت، فله أن يزوجها هذا السيد، يعني سيد هذه الأمة التي اعتقها له أن يزوج أمة أمته التي اعتقها بإذن سيدتها. قال: ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، يعني لا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، بل يعتبر رضاه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الإذن، فكذلك أيضا الزوج له الإذن. قال: وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهل، يعني إذا تزوج الرقيق بغير إذن مواليه بغير إذن سيده، يقول مؤلف رحمه الله، فهو عاهل أي زاني. وهذا يدل على أن العقد باطل، عقد النكاح باطل. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهل أي زاني. فنقول السيد لا يملك أن يجبر عبده الكبير على الزواج، لا بد من إذنه، لا بد. لكن لو أراد العبد الكبير البالغ لو أراد الزواج فلا بد أن يستأذن السيد، لا بد أن يستأذن سيده في هذا الزواج، لأن زواج هذا الرقيق يلحق الزيد تكاليف مادية، يلحقه المهر ويلحقه النفقات إلى خله ونفقات أولاده إلى خله، لأن هذا الرقيق نفقته ومهره على سيده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهل. قال: فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفتيه السيد بأقل من قيمته أو المهر. إذا تزوج الرقيق بغير إذن السيد بغير إذن سيده فالعقد باطل، كما تقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهل، فالعقد باطل. طيب إن دخل بهذه المرأة، يعني دخل عليها وحصل وطء لهذه المرأة، فإنه يستقر المهر، يجب المهر، يستقر المهر بالدخول، يستقر المهر بالدخول. يقول المؤلف رحمه الله: الآن المرأة لها المهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولها المهر بما استحل من فرجها. فالمرأة لها المهر، يقول المؤلف رحمه الله: يتعلق هذا المهر برقبة هذا الرقيق المتزوج. كيف يتعلق برقبته؟ نقول للسيد أنت بالخيار، نقول للسيد أنت بالخيار، إما أن تدفع قيمة المهر للمرأة، تدفع قيمة المهر للمرأة، أو أننا نأخذ هذا الرقيق ونقوم ببيعه ويوفى المهر من ثمن هذا الرقيق، إن فضل شيء يرد عليك، وإن لم يفضل شيء لا تطالب به. فنبيع هذا الرقيق، مثلا إذا فرضنا أن المهر 1000 ريال وبعنا هذا الرقيق، الرقيق أتى بقيمته 1100 ريال، نعطي المرأة 1000 ريال ونرد 100 على السيد. إذا كان بالعكس، القيمة 1000 ريال والمهر 1100، فإننا نعطي هذه 1000 للمرأة ولا يطالب السيد بشيء، لا يطالب السيد بشيء. فنقول أنت بالخيار للسيد، إما تفديه تدفع المهر ولا يباع الرقيق، وإما أن نبيعه ونسدد من ثمنه المهر، فإن فضل شيء رد عليه، وإن نقص شيء فإنك لا تطالب به، لا تطالب به، نجعل خيار للسيد. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فمهرها في رقبته كجنايته إلا يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. فنقول السيد أنت بالخيار، إما تفديه بالأقل، يعني ينظر الأقل من المهر أو القيمة، ينظر إذا كانت مثلا قيمته 1000 ومهرها 1100 تدفع 1000، أو أن نقوم ببيعه كما تقدم، نقوم ببيعه ونوفي المرأة المهر، فإن فضل شيء رد عليه، وإن لم يفضل شيء فإنك لا تطالب به. هذا معنى قوله: فمهرها في رقبته فجنايته. قال: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفتيه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن له إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان إلى آخره. يأتينا إن شاء الله في غدا في ما يتعلق بدرس المحرمات في النكاح أن الحر ليس له أن يتزوج الأمة، يعني أمة تباع وتشترى، الحر لا يجوز له أن يعقد عليها عقد نكاح إلا بشروط ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. هنا لو أن حرا تزوج أمة، لو أن حرا تزوج أمة يظن أنها حرة، تزوج هذه المرأة على أنها حرة، ثم بعد ذلك تبين أنها أمة، تبين أنها أمة، فماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. إذا تزوج هذه المرأة يظن أنها حرة ثم بذلك تبين أنها أمة، فإن كان هذا الشخص ممن لا يجوز له أن يتزوج الإماء لأنه لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة التي سنذكرها غدا بإذن الله، فهذا يجب عليه نفسه عقد النكاح. نقول عقد النكاح هنا غير صحيح، عقد النكاح هنا غير صحيح. فإن كان له أن يتزوج هذا الرجل له أن يتزوج الإماء، نقول أنت بالخيار، إما تستمر على العقد وإما تفسخ. فعندنا بالنسبة لما يتعلق بفسخ العقد، إن كان ممن لا يجوز له أن يتزوج الإماء العقد غير صحيح، وإن كان ممن يجوز له تزوج الإماء نقول أنت بالخيار، إما أن تفسخ وإما أن تستمر، فيكون باب التصرف الفضولي. هذا بالنسبة لعقد النكاح. بقينا في الأمر الثاني وهو بالنسبة للمهر. إن كان الفسخ قبل الدخول لا مهر عليه، إن فسخ قبل الدخول هذا لا مهر عليه، وإن فسخ بعد الدخول يعني بعد أن دخل بالمرأة ووطئها فإن المرأة يجب لها المهر، المرأة يجب لها المهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولها المهر بما استحل من فرجها. طيب والزوج؟ الزوج يرجع على من غره، نقول الزوج يرجع على من غره وغشه، فإن كان الولي غره يرجع ويغرمه المهر الذي أخذه من المرأة، فإن نعم لأن الولي هو المباشر، هو الذي قد باشر عقد النكاح. إذا كان الزوج جاهلا بالوضع فإنه يرجع على المرأة، يرجع يعني يعطي المرأة المهر بما استحل من فرجها، ثم بعد ذلك يرجع الزوج على من غره من الولي أو المرأة. طيب بقي مسألة ثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ما إذا كان إذا أتى بولد، يعني إذا أتى بولد ولد الأمة يكون رقيقا، يعني ولد الأمة يكون رقيقا لأن الولد يتبع أمه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن كان مما يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. بالنسبة للولد ولد هذا الشخص يكون حرا لأنه مغشوش وقد غر في ذلك، يقول بأن هذا الولد يكون حرا، لكن يقول المؤلف رحمه الله يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره. يقول هذا الولد الذي جاء بعد وضع هذه المرأة وتبين أنها ما، نقول بأنه حر ولا نحكم بأنه رقيق لسيد الأمة، وعلى أبيه أن يفديه، يعني يدفع قيمته لسيد الأمة ويرجع على من غره من الولي لهذه المرأة أو من المرأة. فبالنسبة إذا دخل بها بالنسبة للمهر يعطيه المرأة ويرجع على من غره إما الولي أو المرأة، أيضا الولد إن ولدت يفديه بقيمته، يكون حرا ويفديه بقيمته ويرجع على من غره من الولي أو المرأة. إن رضي بنكاح هذه المرأة وهو ممن له نكاح الإماء فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق كما سيأتينا إن شاء الله. نقف على باب المحرمات. طيب هذه بعض الأسئلة من الأخوات. يقول الأخ السائل والأخت السائلة يقول إذا خطب رجل صالح امرأة صالحة وشرط عليه أهل المرأة إن لم تخرج الموافقة من المحكمة خلال 3 شهور سوف يقبلون من يأتي بعدك لخطبة هذه المرأة إن كان صالحا، وذلك خوفا من أن تربط المرأة لهذا الرجل مدة طويلة. يقول بأن هذا شرط صحيح، يعني لو أنه قيل له لما خطب إن لم يتم الأمر في خلال 2 يوم أو في خلال 1 أسبوع أو في خلال 1 شهر فإنه لا خطبة لك، فإن هذا شرط صحيح، لأن المسلمين على شروطهم. يقول هناك من يرى أن حضور المحرم ليس ضروريا، فهل تصح؟ يعني بالنسبة للنظر، أيضا تسأل الأخت عن النظر للمخطوبة وليس هناك محرم، ليس هناك محرم. تقول المحرم يشترط في السفر، المحرم يشترط في السفر، في الحضر يشترط عدم الخلوة. فلو أن الرجل نظر إلى المخطوبة وليس هناك خلوة، يعني يكون هناك أحد من أقاربها أو من قريباتها أو من قريباتها أو من قريباته هو، وليس هناك محظور شرعي، فإنه لا بأس بذلك. يعني ليس بشرط أن يكون المحرم موجودا، ليس بشرط، لأن المحرم نشترطه في السفر، في الحضر نشترط عدم الخلوة. ولذلك حنا ذكرنا في شروط النظر الخلوة لم نشترط المحرم، وإنما اشترطنا عدم الخلوة. قال أي امرأة خالعت زوجها فما عدتها؟ نقول الصواب في ذلك أن المقتنعة التي طلقت على عوض، الخلع هو فراق المرأة على عوض، الصواب أن عدتها حيضة واحدة فقط، عدتها حيضة واحدة. ويدل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه اعتدت بحيضة واحدة، وكذلك أيضا الربيع رضي الله تعالى عنها لما اختلعت في زمن عثمان أمرها عثمان رضي الله تعالى عنه أن تعتد بحيضة واحدة. ثلاث الحيض هذه عدة لمن لزوجها أن يراجعها لكي يطول زمن الرجعة. ما الفائدة أن نجعل عدة المرأة 3 حيض وهي زوجها لا يتمكن من مراجعتها، مثل المخترعة والمفسوخة، هذه لا يمكن لزوجها أن يرجع عليها إلا بعقد. فإذا كان كذلك ما الفائدة من التطويل ونجعل ذلك 3 حيض؟ فالصواب في ذلك صواب أن المخترعة عدتها حيضة واحدة كما ثبت في قصة ثابت امرأة ثابت بن قيس، وأيضا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول ما الحكمة من أن ذوي المحارم لا يتولوا عقد المرأة وتزويجها مع أنهم قد يكونون أحرص على المرأة من معتقها عصباته ومن السلطان؟ يعني ظهر السؤال من ذوي الأرحام، يعني ذوي الأرحام ليس لهم ولاية، ذوي الأرحام ليس لهم ولاية، فمثلا أخ لأم ليس له ولاية على المرأة، بل نقول العصبات، الأصول، الفروع، الحواشي، لم يوجد شيء من ذلك، ننتقل بعد العصب بالنسب إلى العصب بالسبب، لم يوجد شيء من ذلك نرجع إلى السلطان، والسلطان يولي من يشاء. أما الخال والجد من قبل الأم وابن العمة وأيضا ابن الأخت وأيضا الأخ لأم إلى آخره، فسائر ذوي الأرحام هؤلاء ليس لهم دخل في ولاية النكاح، والعلة في ذلك أن الشارع لم يجعل لهم شيئا من ذلك، الشارع لم يجعل لهم شيئا من ذلك. قال ما حكم دخول العريس في قاعة النساء إلى آخره؟ ما حكم إطالة الزواج إلى فترة طويلة مثل الساعة الرابعة؟ ما رأيك في الطعام الزائد؟ يقول هذه كلها من المحظورات، هذه كلها من المحظورات والأخطاء والمنكرات التي توجد في عقود الزواج. وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن الشريعة الإسلامية سهلة وأنها خففت أمر النكاح. اليوم الناس يشددون على أنفسهم فيما يتعلق بالتكاليف وفيما يتعلق بالتجهيزات وغير ذلك، فيكون يجعلون كثيرا من العقبات أمام هذا العقد العظيم الذي ينبغي أن نكثر من هذا العقد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وانظر إلى حيث سهل في الصحيحين في قصة الرجل الذي لم يجد شيئا، جاءت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيها حاجة، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصديقها؟ قال قال أصديقها إزاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما معه إلا إزار، ما عليه إلا إزار، رداء ما على رداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن جعل أعطيتها لذلك، إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، اذهب فالتمس، التمس ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد. فذهب ولم يجد شيئا، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لم يجد شيئا، ثم جلس فطال به المقام فقام. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. فقال زوجتك بما معك من القرآن. يعني فانتهى العقد. يعني فأمور يسيرة جدا، لأن الشارع يريد أن يكثر من عقد النكاح من لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، القيام على المرأة وكفالتها وغض الأبصار وحفظ الفروج والاستقرار والسكينة والطمأنينة إلى آخره. أما أن نجعل هذه العقبات الكثيرة وهذه الأمور أكثرها أتى من قبل الأعداء الإسلام، من قبل اليهود والنصارى إلى آخره، مع أنك إذا تأملت العقود التي توجد في غير أهل السنة والجماعة تجد أن عقودهم يسيرة سهلة. مثلا الرافضة العقود عندهم سهلة جدا، يعني عقد النكاح عندهم المهر سهل جدا. حتى النصارى، حتى النصارى المهر عندهم 35 دولار، يعني ما يقرب من 120 ريال. أما عندنا يكلف الزوج بمبالغ باهظة إلى آخره ويستدين إلى آخره. فعلينا أيها الأحبة أن نحارب مثل هذه الأمور. قال ما حكم إذا اشترطت المرأة أن يكون مهرها مصحف؟ تقول هذا شرط صحيح، والعلماء رحمهم الله يقولون في ضابط الصداق كل ما كان، كل ما صح أن يكون مهرا، كل ما صح أن يكون مهرا أو ثمنا، كل ما صح أن يكون أجرة أو ثمنا من الأعيان والمنافع صح أن يكون مهرا. يعني حتى ولو ريال واحد يصح أن يكون ثمن ريال، ويصح أن يكون أجرة من حتى المنفعة. يعني لو أنك أصدقتها منفعة أنك تعلمها كتاب الطهارة صح، أو تعلمها سورة من القرآن، أو تعلمها عشر صفحات من كتاب التوحيد إلى آخره صح. المنافع والأعيان كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من المنافع والأعيان صح أن يكون مهرا. يقول هل ورد في الشرع وجود المهر مؤخر للمرأة إلى آخره؟ يقول هذا لا يوجد في الشرع، والأحسن لا يكون هناك شيء اسمه مؤخر، وإنما يكون مهر يسير يقدمه الزوج. وأما اشتراط مهر مؤخر هذا الشرط صحيح لكنه ليس موجود في الشرع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال زوجتك بما معك من القرآن، ولم يقل زوجتكها بدينار أو بدرهم ويكون مؤخرا عليك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك.